الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى هديه في الحج إلى هديه في النفرة من عرفات. قال رحمه الله: فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، يعني صفرة الشمس عندما انتهت خالص وذهبت صفرتها، أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب طرف رحله. وهو يقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، متفق عليه، يعني ليس البر في السرعة. وأفاض من طريق المأزومين ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره، يعني أسرع إذا كان في فجوة من الناس، أي رفعه فوق ذلك. وكان وكلما أتى ربوة، أي مكانا مرتفعا، أرخى لناقته زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك ولم يقطع التلبية. بدأت التلبية بالنسبة للحاج المتمتع من إحرامه في يوم التروية، وبقي كذلك حتى تنقطع يوم العيد مع رمي أول جمرة. فالآن عند خروجه من عرفة ليلة العيد يبقى ملبيا. فلما كان في أثناء الطريق نزل صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. هذا قبل غروب الشفق الأحمر، قبل دخول وقت العشاء، يقول له الصلاة، أي صلاة المغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، أو المصلى أمامك، لأنه يريد أن يجمعها إلى العشاء. ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر المؤذن بالأذان فأذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء الآخرة بأذان وإقامتين، بلا يعني أذان واحد وإقامتين، أذن الأذان بعد دخول وقت العشاء بمدة، فصلى المغرب ثم حط الرحال ثم أقام الصلاة مرة أخرى بدون أذان للعشاء، وصلى العشاء ركعتين. قال: ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة، يعني ما قام الليل في هذه ليلة العيد، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، لأنه في حديث ضعيف غير صحيح: من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه حين تموت القلوب، هذا غير صحيح. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله، يعني ضعفة أهل هم النساء، سبقوه إلى رمي الجمرة في الليل، وكان ابن عباس في من تقدم أو في من قدم، وثبت أنه قدم سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية نسائه فقد دفعنا بدفعه فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. سودة لأنها امرأة ثقيلة، ناصحة يعني ثقيلة، فلا تستطيع أن تمشي مع الناس، فجعلها تتقدم مع بقية الضعفة، ومنهم أغيلمة وهو ابن عباس وجماعة كانوا في سن المراهقة تقريبا. وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بين بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، حمرات يعني حمير، كانوا ركبين وسائل النقل عندهم الحمير، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. والحديث حسن لغيره، يعني يصيهم إذا وصلوا هناك ينتظروا إلى بعد طلوع الشمس، فيرجموا بعد طلوع الشمس. فلما طلع الفجر صلاها، صلاة الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا، بأذان وإقامة يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك. ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام أي في مزدلفة، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا. بعد الصلاة أسفر، يعني بدأ ضوء النهار يتضح ويرى الإنسان مسافة أبعد، وذلك قبل طلوع الشمس. وهنالك سأله عروة ابن مضرس الطائي فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبال طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ أدرك عرفات قبل قليل، قبل أذان الفجر بقليل، وقف عليه، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم واقف يدعو قبيل طلوع الشمس، فهل لي من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، صلاة مزدلفة في جمع الفجر اللي هي صلاة يوم العيد، فجر يوم العيد، فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضي تفثه. انظر، من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، له الدفع من مزدلفة إلى منى. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجته وقضى تفثه، تم حجته وقضى تفثه. الحديث صحيح، أخرجه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. واحتج بهذا من ذهب إلى أن المبيت بمنى بمزدلفة ركن. كان الحج معروف عند المسلمين أربعة، اللي هو النية بالإحرام، ثم الوقوف بعرفة، ثم الطواف، ثم السعي. بعض الناس أضاف إليها الوقوف بمزدلفة والمبيت بها. وبهذا الحديث استدل بعضهم على أن المبيت بمزدلفة ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما. واحتج من لم يره ركنا بأمرين، يعني أنه واجب ليس بركن، احتجوا بأمرين. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت عرفة، وقت الوقوف، إلى طلوع الفجر من هذا اليوم، من يوم النحر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه. إذن متى سيقف في الركن الثاني بمزدلفة؟ ولو كان البيت بمزدلفة ركنا لم يصح حجه. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم بعض أهله بالليل، قدمهم كما سمعنا في الحديث، إذن ما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، صلوها في منى. ولو كان الوقوف في تلك الساعة ركنا ما قدم أهله. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، رواه مسلم، يعني هذه البقعة التي وقف فيها وكل المكان تابع، لأنه هذا الموقف لا يتسع لجميع الناس. ثم سار صلى الله عليه وسلم من مزدلفة مردفا الفضل ابن عباس خلفه وهو يلبي في مسيره، فمرت به ضعن يجرين، يعني نساء وفتيات حاجات مسرعة تجري، فطفق الفضل وكان مراهقا ينظر إليهن، يعني صغير السن وينظر النسوان تجري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على وجه الفضل وخلفه راكب، فكان يضع يده على وجه الفضل ألا ينظر. قال: فيحول الفضل وجهه للشق الآخر، النساء من الجهة الأخرى ينظر، ويحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، للمرأة وهي حاجة ليست مأمورة بتغطية وجهها، وإن كان هذا هو الأفضل، لكن أنت مأمور بكف بصرك وغضه عن النساء. ورواه هذا الحديث رواه مسلم. وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له حصى الجمار، سبع حصيات من الطريق، ولم يكسرها من الجبل، من جبل عرفة تلك الليلة كما يفعل بعض من لا علم عنده، ويلتقطها بالليل، فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف، زي الحصى اللي يوضع في النبلة أو الشديدة، صغير يعني مثل حبة الحمص، فجعل صلى الله عليه وسلم ينفضهن أي من التراب في كفه، ويقول بأمثال هؤلاء فارموا، يعني مثل هذه الحصى ارموا. وإياكم الغلو في الدين، أن ترميها بأكبر من ذلك، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه أحمد وغيره. وسأل رجل هنالك عن أمه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنها عجوز كبير، وإن حملتها لم تستمسك، لوضعتها على البعير ما تستطيع أن تجلس عليها، وإن ربطتها على البعير حتى تحج خشيت أن أقتلها. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك، رواه أحمد وغيره. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع قليلا، بطن محسر بعد مزدلفة وقبل منى، كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، عادته ألا يبقى طويلا، يسرع في المواضع التي أنزل الله فيها بأسه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما أنزل الله فيهم. تلك المنطقة شرقي مكة منع الله الفيل أن يتقدم، وأنزل عليهم طيرا أذابيل، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه، أي أعي وانقطع عن الذهاب والمشي إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه قبل ذلك في الحجر في ديار ثمود عند غزوة تبوك، فإنه صلى الله عليه وسلم لما مر بتلك المنطقة التي أهلك الله فيها ثمود تقنع بثوبه، وضع القناع على وجهه ورأسه، وأسرع السير، وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. متفق عليه، ادخل من هذا المكان إذا كان طريقك منه وأنت تبكي. ومحسر برزخ، يعني مكان فاصل بين منى وبين مزدلفة، لا من أيهما، بعد مزدلفة في جهة الغرب وقبل منى في جهة الشرق. وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، يعني بين مزدلفة من جهة الشرق وبعد عرفة من جهة الغرب، هذه عرنة. ومحسر من الحرم وليس بمشعر، يعني لا يوجد فيه مشعر حرام أو مشعر إيش يعني منسك معين، إنما المشي. ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا ولا حرما، وعرفة حل وليست بمحرم ولكنها مشعر، لأن يقف فيها الإنسان ويطيل من الظهر إلى غروب الشمس. وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منى، فأتى الجمرة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة يريد أن يرمي الآن، وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة واحدة، يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية، وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، هذا كله صبيحة يوم العيد. ورمى بلال وأسامة، معه أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الحر، رواه مسلم. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم، مع أنه ما يضع رأس شيء، لكن يجزه أن يستظل بالسقف ونحوه. لكن رأينا ناس يأتون من الشيعة من إيران وغيره، يأتون في أتوبيسات خاصة مكشوفة عشان ما يغطي الرؤوس، أتوبيس مرفوع السقف، سبحان الله. ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها أن دماءهم وأموالهم حرام عليهم كحرمة يوم النحر وشهر الحج والبلد الحرام، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس أن يأخذوا مناسكهم عنه صلى الله عليه وسلم، وقال لعلي: لا أحج بعد عامي لعلي، وقال لعلي: لا أحج بعد عامي هذا، رواه مسلم. وفعلا ما حج بعده ولا اعتمر صلى الله عليه وسلم، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع، رواه البخاري ومسلم. وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه، معناته لو الولد ارتكب شيء أبوه لا يؤخذ بجريرته، يعني يسجن الأب من أجل الولد، ولا يسجن الولد من أجل الأب، ولا الأخ من أجل أخيه، لا يجني جان إلا على نفسه، رواه الترمذي وغيره. وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، لا مكبرات صوت ولا سماعات، وسمعه جميع من حضر وهم يزيدون على 120,000. سبحان الله. رواه قال في خطبته تلك: اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه أحمد وغيره. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي، والأصل الرمي ثم الرمي، الرمي ثم الذبح ثم الحلق، هذه السنة. فمن قدم ذبح قبل أن يرمي، وعمن ذبح قبل أن عمن حلق قبل أن يرمي، وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال لا حرج. قال عبد الله بن عمرو: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. رواه أحمد وغيره. قال ابن عباس: إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال لا حرج. رواه البخاري. وقال أسامة رضي الله تعالى عنه، أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك، يعني الغيبة والنميمة والوقوع في الآخرين، هذا ما في مفر عن حرجه وهلكته. رواه أبو داود. وفي ذلك اليوم جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة، أي ناقة، بيده. رواه مسلم. عن جابر: وكان ينحر البدن قائمة مقيدة، الجمل يذبح قائم يقيد يده اليمنى. رواه البخاري ومسلم. لماذا يده اليمنى؟ حتى إذا مات ووقع يقع على جنبه الأيمن كأنك ذبحته وهو على شقه الأيمن. معقولة قال يده اليسرى، اليد اليسرى ليس اليمنى. نعم، حتى ينام ويكون مقبل القبلة، يعني على جهة اليمين، فأنا أخطأت فيها، هي اليد اليسرى. رواه أبو داود. لأنك إذا ذبحت الشاه تضجعها على شقها الأيسر وتوجه بها القبلة، وتمسك بالسكين باليد اليمنى والرأس باليد اليسرى، فهو يعقل يدها اليسرى. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي بعد 300. شوف الجهد الذي يذبح فيه هذه النياق، الواحد إذا ذبح عجلا واحدا أو شاة يتعب، فكيف به صلى الله عليه وسلم ذبح 63 من الإبل. وأمره أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها على المساكين. الجلال إجلال، لا ليس الجلد، الجلال هو شيء يوضع على ظهر البعير، شيء مش الوثر، لا الجلال يعني قطعة قماش ثقيلة كالبساط توضع على جلد البعير، نعم، بينها وبين الرحل حتى لا يأكل ظهر البعير، جلالها ولحومها وجلودها يتصدق بها على الفقراء والمساكين. وأمره ألا يعطي في جزارتها شيئا، ألا يعطي في جزارتها شيئا منها، أجر منها، يعطيها ورك أو كذا من نفسه أو جلد أو شيء، لا يجوز أجر، لا يجوز، وإنما تعطيه صدقة، هبة، تطوع. وقال: من شاء اقتطع. متفق عليه. اللي يريد اللحم يأخذ، سمح لهم أن يأكل. ولم ينقل، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم ينقل أحد منهم ولا أصحابه أنهم جمعوا بين الهدي والأضحية. الأضحية تذبح أنت في بيتك، والهدي يذبح هناك، وهناك ما جمع بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم. وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها ضحى عن نسائه بالبقر، متفق عليه، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة، يعني في ناقة، في صحيح مسلم عنه أيضا أنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل من الهدي والتزود منه، رواه البخاري ومسلم. ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر، رواه مسلم. وأن كل فجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود وغيره. وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة يعني في الحرم أجزاءه. فلما أكمل صلى الله عليه وسلم نحره حلق رأسه، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه من أصحابه، رواه البخاري ومسلم. ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. وحلق أكثر الصحابة وقصر بعضهم، قال سبحانه في عام ماض لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودخلوه كذلك والحمد لله. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر ذلك اليوم راكبا فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر أو الصدر، ولم يطف غيره ولم يسعى معه، ما سعى. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا في القرآن اللي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، طافوا طوافا واحدا، متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطف ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا عند قدومهم، وهو طوافه الأول. ومراد جابر من قرن منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم سعوا إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة رضي الله عنهم. ولم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف، طواف القدوم في رمل يعني ركض يجي الإنسان، لكن هذا ما في رمل ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم، ولا هناك الضباع إلا في طواف القدوم. ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، يعني تناولت بالدلو سقيت الناس، ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، رواه البخاري ومسلم. طب لماذا شرب وهو قائم مع أن هناك نهي عن الشرب قائما؟ فقيل هذا نسخ لنهي عن الشرب قائما، وقيل بل شرب قائما للحاجة وازدحام الناس، فأين يجلس بين الناس الواقفين؟ ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر، أين صلى؟ هو يوم واحد، النحر يوم واحد، وبرجوعه إلى منى من يومه ذاك بات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس. إذا أمس يوم العيد الرجم كان بعد طلوع الشمس، ثاني يوم العيد أول أيام التشريق بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر. فلما زالت الشمس مشى في رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وهي التي لم يرجمها بالأمس، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، يعني وصل إلى الجمرة العقبة الثانية اللي هي قبل التي رماها بالأمس، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رجمها بالأمس، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك أخرجه البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم من حديث جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا. وأما بعد فإذا زالت الشمس الأيام الثلاثة الباقية إذا زالت الشمس، واستأذنه العباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، عند عذر أنه ما يبيت بمنى، فأذن له، رواه البخاري ومسلم. واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يرجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما، رواه مالك. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب فيه قبته وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصحابي اجتهد أن يكون في هذا المكان وبنى له الخيمة والقبة، وكان هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بتوفيق من الله إلى هذا الصحابي. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. فصلى صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب والعشاء هنالك، رواه البخاري. ورقد رقدة ثم نهض، نام هيك نوم خفيفة، ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا، يعني قبيل الفجر. وأخبرته صفية في تلك اللحظة أنها حائض، والحائض لا يجوز لها الطواف، فقال أحابستنا هي، يعني ما أجت إلا الآن، الآن هم يريدون الذهاب إلى المدينة، ولأجلها سيأخرونها 6 أيام أو 7 أيام حتى تطهر، أحابستنا هي. فقالوا له إنها قد أفاضت، إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، مدام أفاضت ليس عليها طواف وداع، عليها طواف إفاضة، مدام أفاضت ليس عليها طواف وداع. ورغبت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا وبالمروة قد أجزأ عن حجتها، عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا، ثم وافت المحصب مع أخيها فأتيا في جوف الليل، رواه البخاري ومسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فرغتما؟ قالت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، الرواية التي ذكرناها قبل قليل، رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة في حجته، وإنما دخلها عام الفتح، رواه البخاري ومسلم. وورد في الوقوف في الملتزم ضعيف، حديثان ضعيفان. الملتزم هو بين إيش؟ بين الحجر الأسود وبين الباب، هذا اسم الملتزم، لم يثبت فيه حديث. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي راكبا فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. قالوا فمن القوم؟ هم بيسأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها، يعني المكان التي ايش تخبئ فيه الصبي، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، مدام طاف وسعى معك فله أجر، رواه مسلم. فلما أتى ذا الحليفة بات بها قبل الدخول المدينة، بات واستراح في ذي الحليفة، المكان الذي ايش خرج منه في حجته في عمرته وفي ايش في إحرامه. فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس، وكان قد خرج من طريق الشجرة، رواه البخاري ومسلم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الحج، مجرد خروجه من المدينة حتى رجوعه إليها، كما أخبر بذلك صاحب زاد المعاد. في الدرس القادم إن شاء الله هديه صلى الله عليه وسلم في الهدي والأضحية، يعني في الذبائح التي تذبح هديا في الحج والأضحية، هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.